بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فبمن ألحقته القافة به. كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف، ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق جملة من أحكام اللقيط، وذكرنا من ذلك حكم التقاطه وأنه فرض كفاية، وكذلك أيضا ما يتعلق بالنفقة عليه، وأن النفقة عليه تكون عليه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فمن بيت المال، فإذا لم يمكن فعلى من علم بحاله من المسلمين. وأن الأصل حريته، لأن الحرية، وأنه حر، لأن الأصل الحرية والرق عارض. وكذلك أيضا هل نحكم بإسلامه أو لا نحكم بإسلامه، وذكرنا فيما إذا وجد في دار الإسلام أو في دار الكفر إلى آخره، ولمن تكون حضانته، وأنها لواجده الأمين. وإذا قتل فميراثه وديته لمن تكون؟ هل يرثه ملتقطه أو أن ملتقطه لا يرثه؟ تقدم الكلام على ذلك إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وإن أقر رجل إلى آخره، وذكرنا فيما سلف ما يتعلق بجهات إثبات النسب، وأن جهات إثبات النسب أربع جهات: الجهة الأولى جهة الإقرار، والجهة الثانية جهة البينة، والجهة الثالثة جهة القافة، والجهة الرابعة جهة الفراش. وسيتكلم المؤلف رحمه الله عن جهة الإقرار، وكذلك أيضا عن جهة القافة، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالفراش، هذا سيأتي بإذن الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط. الفقهاء رحمهم الله تعالى يتوسعون في قبول الإقرار بتبعية هذا اللقيط أو الولد الذي لا يعرف نسبه، وإنما توسع في ذلك احتياطا للنسب، فهم يتوسعون كما سيذكر المؤلف رحمه الله. فإذا أقر رجل أو أقرت امرأة الإقرار إما أن يكون من رجل أو أن يكون من امرأة. فإذا أقر رجل أن هذا اللقيط ولده، يقول لك المؤلف رحمه الله يلحق به، وهذا هو مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية أنه إذا أقر به رجل، فالمذهب كذلك أيضا مذهب الشافعية، وهو كذلك أيضا مذهب الحنفية على وجه الاستحسان أنه يلحق به. لماذا؟ وإن لم يكن هناك بينة قال هذا الولد ولدي يلحق به. لماذا؟ احتياطا للنسب، يقولون لأن الإقرار به محض مصلحة بهذا اللقيط لما في ذلك من اتصال نسبه، محض مصلحة له لما في ذلك من اتصال نسبه. هذا هو الرأي الأول، كما قلنا لأنه مذهب الإمام أحمد والشافعي وكذلك أيضا الحنفية استحسانا، والدليل كما تقدم. والرأي الثاني أنه لا بد من البينة، وهذا القياس عند الحنفية، لأن القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلا بد أن يأتي ببينة، ولأنه يدعي أمرا جائز الوجود والعدم، يدعي أمرا جائز الوجود والعدم، فلا بد من مرجح وهي البينة. وهذه المسائل الحقيقة يعني نحن لن نطيل فيها كثيرا، لأن يعني وإن كان العلماء رحمهم الله طالوا في مثل هذه المسائل، توسعوا فيها بعض الشيء، لكن بسبب تقدم الطب اليوم، ترقي العلم، أصبح ممكن معرفة هل هذا الطفل من هذا الرجل أو ليس من هذا الرجل عن طريق التحاليل والفحوصات. المهم نفهم كلام العلماء رحمهم الله، فإذا استلحقه رجل أو استلحقته امرأة فما الحكم؟ نقول إن استلحقه رجل، قال هذا الرجل هذا الولد ولدي، ها؟ فنقول المذهب مذهب الشافعية وأيضا الاستحسان عند الحنفية أنه يلحق به. لماذا؟ لأن هذا باتصال احتياطا للنسب، باتصال نسب هذا اللقيط. والرأي الثاني أنه لا يلحق به، لا بد من البينة في القاعدة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإذا استلحقه هذا الرجل يشترط شرطان، نعم يشترط شرطان. الشرط الأول أن لا يكون هناك معارض، نعم الشرط الأول أن ينفرد بدعواه، والشرط الثاني أن يمكن كونه منه، يمكن كونه منه، توفر الشرطان فإنه يلحق به، وإن لم يكن هناك بينة على المذهب. هذا إذا كان المستلحق من هو؟ رجل. إذا كان المستلحق رجلا. طيب القسم الثاني أن يكون المستلحق امرأة، يعني امرأة استلحقت هذا الطفل، فأيضا المذهب أنه يلحق به، قالت هذه المرأة هذا الولد ولدي، فالمشهور من المذهب أنه يلحق بها، يعني يلحق بها. والعلة في ذلك ماذا؟ هي الاحتياط للنسب، لاتصال نسب هذا الرقيق، هذا اللقيط. والرأي الثاني أنه لا بد من البينة، يعني الرأي الثاني أنه لا بد من البينة، وهذا قول أكثر أهل العلم لما تقدم من القاعدة، قاعدة البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. لكن لو ادعته هذه المرأة هل يلحق بزوجها أو لا يلحق بزوجها؟ نقول هذا فيه تفصيل، إن صدقها الزوج ألحق به، قال هي صادقة ألحق به، وإن لم يصدقها قال لا هذا الولد ليس لي إلى آخره، فلا يلحق به وإنما يلحق بها، نعم يلحق بها. وقال المؤلف رحمه الله ذات زوج مسلم أو كافر، حتى ولو كان زوجها كافرا. لماذا؟ احتياطا للنسب، سواء كان زوجها مسلما، لو ادعته هذه المرأة فالمذهب أنه يلحق بهذه المرأة، سواء كان زوجها مسلما أو كان زوجها كافرا؟ قال ولو بعد موت اللقيط. وهذا مما يدلك على أنهم يتوسعون حتى ولو مات اللقيط. حتى اللقيط مات الآن وقال هذا الرجل هذا اللقيط ولدي، أو قالت هذه المرأة هذا اللقيط ولدي، يلحق به ما دام أنه توفر الشرطان، انفرد بدعوى وأمكن كونه منه فإنه يلحق به. والعلة في ذلك هو الاحتياط لنسب اللقيط، اتصال نسبه. قال ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينه. لو أن الكافر قال هذا الولد ولدي يلحق به أو لا يلحق، ها؟ ظاهر كلام المؤلف ماذا؟ أنه يلحق. قال وإن أقر رجل، هذا يشمل المسلم والكافر، وهذا مما يدل كما تقدم أنهم يتوسعون فيلحق حتى ولو ادعاه كافر، قال هذا الولد ولدي. لكن بقينا هل يتبعه في الدين؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يتبعه في الدين إلا ببينه أنه ولد على فراشه، يعني لا يتبعه في الدين، إنه نلحقه نسبا. أما دينا ما دام أنه في دار الإسلام كما تقدم، دينا ما دام أنه وجد في دار الإسلام فإن الأصل الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، لا بد أن يأتي لكي يلحقه على دينه، لا بد أن يأتي ببينة أنه ولد على فراشه، لأن اللقيط محكوم بإسلامه. اللهم إلا إذا كان في بلاد الكفر كما تقدم الكلام، إذا كان اللقيط في بلاد الكفر وليس فيها مسلمون تقدم الكلام تفصيل في هذه المسألة. قال إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. والخلاصة في مثل هذه الأشياء أننا نجد أن الفقهاء رحمهم الله يتوسعون، ادعاه رجل، ادعاته امرأة، ادعاه كافر، ادعاه بعد موت اللقيط، كل ذلك يلحق به، كل ذلك ماذا؟ احتياطا للنسب، لاتصال نسب اللقيط. أما بالنسبة للإسلام إذا ادعاه الكافر فنقول يبقى على إسلامه ما دام أنه في دار الإسلام، إذا كان في دار الكفر ليس فيها أحد من المسلمين هذا يحكم بأنه كافر، لكن في دار الإسلام هذا نحكم بأنه مسلم، في دار الكفر فيها أحد من المسلمين هذا فيه تفصيل كما تقدم. كما ذكرنا مثل هذه المسائل الآن، يعني مثل هذه المسائل الآن بسبب ترقى الطب الآن وجود الفحوصات والتحاليل يميز هل هذا اللقيط لهذا الرجل لهذه المرأة أو لا. قال المؤلف رحمه الله وإن اعترف بالرق مع سبق منافق. الأصل هو حرية اللقيط، لكن لو قال اللقيط أنا رقيق، فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه تفصيل، إن وجد من اللقيط ما ينافي الرق من أحكام الأحرار فإن لا نقبل قوله. يعني لو أن اللقيط الآن قال أنا رقيق فنقول فيه تفصيل، هل يقبل قوله بأنه رقيق أو لا؟ لأنه إذا قال بأن أنا رقيق ستسقط عنه كثير من التكاليف الشرعية. يعني سبق لنا في شرح القواعد أن من أسباب التخفيف الرق، النقص، ومن أنواع النقص الرق، ستسقط عنه بعض التكاليف. فإذا قال أنا رقيق فنقول هذا فيه تفصيل، إن سبق منه ما ينافي الرق، يعني سبق منه شيء من أحكام الأحرار مثل باع، الرقيق ما يبيع، باع واشترى، الرقيق محجوم عليه لا يبيع إلا بإذن السيد، يبيع ويشتري، تزوج، الزواج أيضا الرقيق ليس له أن يتزوج إلا بإذن، نعم، إلا بإذن سيده، أصدق المرأة إلى آخره. فهذه الأحكام تنافي الرق فنقول لا يقبل منه، نقول لا يقبل منه. وعلى هذا إذا اعترف هذا اللقيط بالرق قال أنا رقيق فنقول لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يوجد منه ما ينافي الرق من أحكام الأحرار كبيع وشراء وتأجير نحو ذلك إلى آخره، فنقول بأن هذا لا يقبل منه. الحالة الثانية ألا يوجد منه ما ينافي الرق، لا يوجد منه شيء من أحكام الأحرام، فهل يقبل قوله أو لا يقبل؟ هل يقبل قوله أو لا يقبل؟ هذا موضع خلاف. المشهور من المذهب أنه لا يقبل قوله، المذهب أنه لا يقبل قوله. والرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله أنه يقبل قوله، والشافعية لهم وجهان، الشافعية لهم وجهان. والصحيح في ذلك أنه لا يقبل قوله مشهور من المذهب، لأن الأصل هي الحرية. قال أو قال إنه كافر لم يقبل منه، إذا قال إنه كافر يقول لك المؤلف رحمه الله لم يقبل منه. لماذا؟ لأن الأصل هو الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، وعلى هذا لا بد أن يأتي، يعني بعد بلوغه لا بد أن يأتي بالأوامر الشرعية، إذا لم يأتي بها يعتبر مرتد مستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإذا قال بأنه كافر ما دام أنه في بلاد في دار الإسلام أو في دار الكفر كما تقدم لنا الكلام فيها، المهم أنه محكوم بإسلامه. إذا قال بأنه كافر فإنه لا ينظر، لا يقبل منه، لأن كل مولود يولد على الفطرة كما جاء في الحديث، ولأنه محكوم بإسلامه، لأنه إذا كان في دار الإسلام فإننا نحكم بإسلامه، وإن كان في دار كفر فمتى نحكم بإسلامه؟ سبق ذلك. قال وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، هذه الجهة الثانية من جهات إثبات النسب وجود البينة. فإذا ادعاه جماعة، ادعاه اثنان ثلاثة إلى آخره، فنقول إذا كان مع أحدهم بينة فإنه يقدم ذو البينة. طيب إذا لم يكن بينة نرجع إلى ماذا؟ إلى الجهة الثالثة من جهات إثبات النسب، وهي القافة. ولهذا قالك وإلا فمن ألحقته القافة، إذا كان هناك أن ادعاه اثنان ثلاثة كل منهم يقول هذا الولد ولدي، نقول من كان معه بينة فإنه يقدم. إذا لم يكن بينة نرجع إلى ماذا؟ القافة. والقافة هي الجهة الثالثة من جهات إثبات النسب. والقافة في اللغة هي تتبع الأثر، القافة في اللغة تتبع الأثر، وأما في الاصطلاح فهي معرفة نسب الطفل، في الاصطلاح معرفة نسب الطفل، وذلك بالنظر إلى أعضائه، معرفة نسب الطفل وذلك في النظر بالفراسة والنظر في أعضائه، معرفة نسب الطفل وذلك عن طريق الفراسة والنظر في أعضاء الطفل. والقافة هل هي جهة من جهات إثبات النسب أو لا؟ جمهور أهل العلم أنها جهة من جهات إثبات النسب، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق السرير وجهه، فقال ألم تري إلى مجزز المدلج نظر آنفا إلى أقدام زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما بقطيفة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني إن هذه الأقدام بعضها من بعض، مع أن زيد كان أبيض وأسامة كان أسمر، يعني كان أسمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذه الشهادة، ما يدل على اعتبار ماذا؟ اعتبار القافة. وهذا في الصحيحين. الرأي الثاني رأي الحنفية، الحنفية لا يرون اعتبار القافة، يعني يقولون لأن القافة مبنية على الظن والخرص إلى آخره، فلا يحصل إثبات النسب بذلك. والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله، وما دام أن السنة قد جاءت بالقافة فنقول ينظر إلى القافة. وكذلك أيضا هم يستدلون بحديث أبي هريرة في الصحيح في قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض لامرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن لها هذا، يعني من أين أتى هذا الأوراق؟ ما دام أن إبلك ألوانها حمر وفيها أورق، من أين أتى هذا الأورق؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق. قال: ابنك هذا لعله نزعه، يعني لعله أتى من جد بعيد، يعني كونه جاء على خلاف لونك. طيب، قالوا بأن سلم ما عرضه على القافة، كيف الجواب عن هذا؟ قالوا سلم ما عرضه على القافة، كيف الجواب عن هذا؟ كيف؟ صح، يقول عندنا جهة أقوى من جهة القاف، وهي جهة الفراش. جهة الفراش هذه أقوى جهة إثبات النسب، ولهذا ما ينظر فيها إلى اختلاف الشبه. نعم، ما ينظر فيها إلى اختلاف الشبه، حتى لو زنت المرأة والزوج يطأ فالولد للفراش. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة لما في حديث عائشة قصة زمعة عبد بن زمعة وعتبة بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص، سعد يقول: الولد لأخي عتبة، وعبد بن زمعة يقول: الولد لأبي، ولد على فراش أبي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بمن؟ بعتبة، شبه بين بعتبة، مع وجود شبه بين بعتبة ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم للعاهر. قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني يلقم حجرا ويرد قوله. فدل ذلك على أن الولد للفراش. فنقول هذا الحديث حيث أبي هريرة في قصة هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر للقافة. لماذا؟ لأن عندنا جهة أقوى من جهة القافة، وهي جهة ماذا؟ جهة الفراش، نعم، جهة الفراش. طيب، قال: وإلا فمن ألحقته القافة. طيب، لو أن القافة ألحقته باثنين أو ثلاثة، لو أن القافة ألحقته باثنين قالت: هو لفلان وفلان، هل يصح هذا الإلحاق أو لا يصح؟ المذهب أنه يصح، وعند الشافعي أنه لا يصح، وهذا القول هو الصواب. وهذا الآن الذي يؤيده الطب الآن ما يمكن يكون، يعني لا يمكن أن يكون الولد من أبوين، الذي يسبق ماءه خلاص، ما يأتي بعد ذلك من ماء هذا لا عبرة به، ما يأتي من ماء لا عبرة به، فالذي يسبق ماءه إلى رحم المرأة يكون هو المعتبر، وما عدا ذلك فإنه لا عبرة به. الصحيح في ذلك ما ذهب إليه الشافعي. القافة أو القائف يشترط فيه أن يكون كما قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي والأمين. اشترط الأمانة، بعض الفقهاء اشترط العدالة، لكن الصواب أن نقول نشترط بدل العدالة ماذا؟ الأمانة، لأن الله عز وجل هو الذي، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط الأمانة. أما المذهب ومذهب الشافعية اشترط العدالة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذكور، هل يشترط أن يكون ذكرا أو لا يشترط؟ أيضا المذهب مذهب الشافعية يشترط أن يكون ذكرا، لأن القيافة نوع من أي شيء من الولاية، والولاية في الجملة من خصائص الرجال. الشرط الثالث الخبرة، يعني المعرفة باليسار، وهذا دليله قول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه هي القوة، يعني يكون مجربا في الإصابة. أما إذا لم يجرب في الإصابة إلى آخره فهذا لا عبرة بقيافته. أيضا الشرط الرابع العدد، هل يشترط العدد أو أنه يكتفى بواحد؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يكتفى بواحد، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. ويدل له حيث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ماذا؟ على قيافة شخص واحد مجزز، اقتصر على قيافته. وعلم مالك رحمه الله رواية لا بد من اثنين كالشهادة، والصحيح في ذلك أنه لا يشترط التعدد وأنه يكتفى بواحد. كذلك أيضا نشترط التكليف، يعني أن يكون بالغا عاقلا، لأن الصغير لا يوثق بقوله، الصغير والمجنون هذان لا يوثق بقولهما. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوقف. أما الآن المؤلف رحمه الله شرع في ما يتعلق بأحكام التبرعات، والتبرعات المحضة، الوقف والهبات والوصايا، كذلك أيضا العتق، وقبل ذلك أيضا العارية. العارية هذه من التبرعات. لو أن المؤلف رحمه الله أخر باب العارية وجعله هنا لكان أحسن. قال المؤلف رحمه الله: الكتاب الوقف. الوقف في اللغة الحبس والمنع، وأما في الاصطلاح فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا من أحسن تعريف الوقف، وهو اللي عرف به المؤلف رحمه الله تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والذي دل له حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت به. وما معنى تحبيس الأصل؟ يعني تحبيس الأصل يعني أن أصل الصدقة تمنع فيها أو تمنع منها التصرفات. أصل الصدقة تمنع منها التصرفات، البيع، الهبة، الميراث، يعني التصرفات الناقلة للملك من بيع أو هبة أو ميراث أو نحو ذلك. هذا الأصل، الأصل محبس، يعني التصرفات ممنوعة منه. وتسبيل المنفعة يعني إطلاق التصرف المنفعة، يعني المنفعة مقابل الأصل. الأصل نمنع التصرف فيه، لكن المنفعة نفتح التصرف فيه. فالموقوف عليه بالنسبة للمنفعة له أن يأكلها، له أن يتصدق بها، له أن يهبها إلى آخره. فمثلا لو فرضنا أن هذا البيت وقف على طلاب العلم، وقف على طلاب العلم، فنقول البيت هذا ذات البيت يحبس أصله، تمنع منه التصرفات، منه البيع، الهبة، الميراث، لكن ما يتعلق بالمنفعة ماذا؟ نطلق التصرفات فيها للموقوف عليه، له أن يأخذ الأجرة الموقوف عليه طالب العلم، له أن يأكلها، له أن يهبها، له أن يتصدق فيها. تسبيل المنفعة من السبيل، وهو الطريق، لأن الطريق ينطلق فيه. فكذلك أيضا هذه يفتح فيها سائر التصرفات. فهذا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والأصل في الوقف من حيث القرآن، قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وأما السنة فوقف عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتينا إن شاء الله، وغير ذلك أحاديث كثيرة، نعم أحاديث كثيرة، والإجماع قائم عليه، نعم الإجماع قائم عليه، ونعم. وهل الوقف مما اختص به المسلمون، أو الوقف مما لم يختص به المسلمون؟ كثير من الفقهاء يقولون بأن الوقف مما اختص به المسلمون، والسلام. وهذا فيه نظر، صحيح أن هذا فيه نظر، الأوقاف كانت موجودة قبل، يعني في الأمم قبل الإسلام كانت موجودة، في الرومان واليونان كانوا يوقفون الضيعات على المعابد وعلى الآلهة ونحو ذلك. وعندك الجاهلية وقفوا ماذا؟ بناء الكعبة، الكعبة مشرفة، هذه أفضل الأوقاف، ومع ذلك حبسها أهل الجاهلية. فالوقف ليس أو ليس مما اختص به، يعني مما اختص به المسلمون، بل الوقف كان موجودا قبل الإسلام. وما هو أول وقف في الإسلام؟ يعني ما هو أول وقف في الإسلام؟ قيل بأنه وقف عمر رضي الله تعالى عنه، بعض العلماء يقول بأنه وقف عمر رضي الله تعالى عنه، قال بعض العلماء بأنه وقف النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مخيريق اليهودي كما في مسند أحمد وغيره دخل الإسلام يوم أحد، يعني ألقى الله في قلبه الإسلام يوم أحد وخرج ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتل، وقبل أن يقتل أوصى بأن حوائطه السبعة صدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء. فقيل بأن هذا هو أول وقف، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحوائط تصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. على كل حال هذا لا يترتب عليه كثير. قال المؤلف رحمه الله: ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، يعني الصيغة صيغة الوقف إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية. الصيغة القولية يقسمونها أيضا إلى صريح وكناية كما سيأتينا إن شاء الله، نعم كما سيأتي إن شاء الله إلى صريح وإلى كناية. وأما الفعلية فهي الفعل الدال على الوقف، فعل الدال الوقف. والوقف الحقيقة منافعه كثيرة ومصالحه عظيمة، وهو من محاسن هذا الدين، من محاسن الدين. فأنت إذا تأملت مصالح الوقف تجدها كثيرة، فهو ضمان لاستمرار الدعوة إلى الله عز وجل، كذلك أيضا تعليم العلم الشرعي، كذلك أيضا صلة الرحم ورعاية الفقراء والمحاويج وغير ذلك. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدهم السلف كانوا يبادرون إلى الوقف. وابن شبة رحمه الله في كتابه أخبار المدينة أورد كثيرا من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تحبيسهم للدور الأراضي والضيعات إلى آخره. فالوقف الحقيقة منافعه كثيرة ومصالحه عظيمة. قال المؤلف رحمه الله: كمن جعل أرضه مسجدا أو أذن، قال كمن جعل أرضه مسجدا وأذن الناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها. المهم أن هذه الصيغ كما تقدم لنا بأن صيغ العقود مرجعها إلى ماذا؟ إلى العرف، يعني يدل العرف هذا على أن هذا الفعل وقف، أو تكون به هذه الضيعة وقفا فإنه يكون وقفا. قال رحمه الله: وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. قسم المؤلف رحمه الله الصيغة القولية إلى قسمين: صريح وكناية. الصريح حصرها في ذات الفاظ: وقفت حبست وسبلت. الكناية حصرها أيضا في ثلاثة الفاظ: تصدقت وحرمت وأبت. الصريح ما يحتاج إلى شيء، إذا قال هذا وقف أو هذا سبيل أو هذا نعم حبس حبسته كفى ذلك. لكن الكناية قال المؤلف رحمه الله، الكناية قال لك فتشترط النية مع الكناية، لا بد من الكناية، لا بد من النية، لأن الكناية تحتمل أمرين، تحتمل الوقف وغيره، فلا بد من النية التي تعين أحد الاحتمالين. فقد يقول تصدقت، قصدها الصدقة المطلقة، ليست الصدقة المقيدة التي هي الوقف، وقد قصده حرمت يعني منعت، فلا بد من النية التي ترجح أحد الاحتمالين. هذا الأمر الأول، يعني ما يشترط مع الكناية، الأمر الأول ماذا؟ النية. قال أو اقتران، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، اقتران أحد الألفاظ الخمسة، يعني لا بد أن يقول تصدقت بهذا البيت صدقة محبسة، أو صدقة مؤبدة، أو صدقة محرمة، لا بد أن تقترن أحد الألفاظ الخمسة، لأن عندنا ثلاثة ألفاظ صريحة، ثلاثة ألفاظ كناية، أتى بلفظ واحد من ألفاظ الكناية تبقى خمسة ألفاظ، فلا بد مع هذا اللفظ الذي أتى به من الكناية أن يقترن معه ماذا؟ واحد من الألفاظ الخمسة الباقية، فيقول مثلا تصدقت بصدقة محبسة موقوفة محرمة مؤبدة، أو حرمت هذا البيت تحريما محبسا مسبلا إلى آخره. أو حكم الوقف، هذا الأمر الثاني، يعني إذا أتى بكناية لا بد أن يأتي لا بد أن يذكر حكم الوقف بأن يقول ماذا؟ ها؟ لا يباع، لا يهب، تصدقت بهذا البيت صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، أتى. أو حرمت هذا البيت تحريما لا يباع ولا يوهب ولا يورث إلى آخره. نعم. وذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أمور أيضا، بقي أمر رابع، أو يكون هناك قرينة، قرينة دالة على إرادة الوقف، قرينة دالة على إرادة الوقف، مثل لو قال تصدقت بهذا البيت ويقدم، تصدقت بهذا البيت على طلاب العلم ويقدم الحافظ، ها؟ يقدم الحافظ، أو يؤخر المتواني إلى آخره، كما سيأتينا. يعني أتى بشيء من الشروط التي يذكرها الواقفون ونحو ذلك، من قرينة دلت على إرادة ماذا؟ على إرادة الوقف. أو مثلا يقول حرمت هذا البيت ويقدم المحتاج من أولادي ونحو ذلك إلى آخره. فتلخص لنا أن الصريح ينعقد بمجرد اللفظ، وأما الكناية فلا بد من واحد من أمور أربعة، إما النية، أو أن يقترن بهذه الكناية حكم الوقف، أو أن يقترن بها أحد الألفاظ الخمسة الباقية أو القليلة. قال المؤلف رحمه الله ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. هنا بدأ المؤلف رحمه الله في بيان شروط صحة الوقف، فقال المؤلف رحمه الله يشترط فيه الأول المنفعة، ولا بد أن تكون هذه المنفعة دائما من معين، فلا يصح، نعم، دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. هنا اشترط المنفعة ظاهر، لأنه إذا لم يكن هناك منفعة ما حصلت ثمرة الوقف. مثلا لو وقف سيارة عطلانة تعطلت فسدت، ليس فيها منفعة، أو ثوب تخرق نحو ذلك، هنا ليس فيه منفعة، قل هنا لا يصح الوقف، فيشترط المنفعة، هذا أمر ظاهر، اشتراط يعني أن تكون العين الموقفة ذات منفعة، أن تكون العين المحبسة ذات نفع، هذا ظاهر. لكن وش اشترط؟ قال دائما من معين، دائما من معين، يعني منفعة دائمة. وعلى هذا لو أنه أقت الوقف، قال هذا البيت وقف لمدة سنة، ها؟ قال هذا البيت وقف لمدة سنة، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ على كلام المؤلف أنه لا يصح. أو مثلا قال هذا الدكان وقف على الفقراء لمدة عام، على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يصح. نعم، لا بد أن يكون الوقف الدوام، الوقف لا بد من الديمومة. نعم، لأن المقصود هنا أن تكون الصدقة جارية، صدقة جارية، وإذا كان مؤقتا إلى آخره فالصدقة هنا فيه ليست جارية. نعم، ليست جارية. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه يصح التعقيد. نعم، يصح التعقيد في الوقف، يصح التعقيد الوقف، لأن المسلمين على شروطهم. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ما دام أنه اشترط فإن المسلمين على شروطهم. وعلى هذا لو قال هذا وقف لمدة عام إلى آخره، ولأن الوقف، ولأن الوقف خير وقربة، وإذا كان كذلك فلا يمنع منه، يعني لا يمنع منه إلا لذلك. وما من شيء إلا يفنى، يعني الديمومة والدوام هذا نسبي، ما في شيء بيبقى، يعني هذا نسبي، ليس هناك. هم يجوزون مثلا وقف الكتاب، مع الكتاب سيفنى، فهو في الحقيقة وقف لمؤقت، أو وقف الثوب، الثوب سيفنى، أو القلم، أو الآلات هذه كلها تفنى. قال المؤلف رحمه الله من معين، أيضا لا بد أن يكون معين. وعلى هذا لو كان مبهما ما يصح، لو قال أحد هذين البيتين وقف ما يصح، أو أحد هذين الأرضين، أو أحد هذين الدكانين وقف. يقول لك المؤلف نعم بأنه لا يصح. والرأي الثاني نعم أنه يصح. نعم، وهذه رواية عن إمام أحمد رحمه الله، واختار ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لو قال أحد هذين البيتين وقف، أو أحد هذين الدكانين وقف إلى آخره، ويخرج المبهم بالقرعة، نجري قرعة نخرج المبهم. وهذا القول هو الأقرب. نعم، هذا القول هو الأقرب، نقول بأنه يصح ونخرج المبهم بالقرعة. المؤلف ينتفع به مع بقاء عينه، ينتفع به مع بقاء عينه، يعني لو كانت عينه تفنى هل يصح وقفه أو لا؟ مثلا قال هذه 100 كيس من الأرز وقف على طلبة العلم في المسجد، هنا عينه تفنى أو لا تفنى؟ عينه تفنى، هل يصح هذا الوقف ولا يصح؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقولون بأن هذا لا يصح. نعم، وهذا هو المذهب، مذهب الشافعية، لعدم الدوام. نعم، لعدم الدوام. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به. نعم، الرأي الثاني نعم أن هذا جائز ولا بأس به، وهو كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم، لأنه كما تقدم لنا أن الوقف فعل قربة وخير، فلا يمنع منه إلا لدليل. وأيضا يدل لذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه وقف بئر رومة، وهذه البئر الماء يفنى أو يبقى؟ ها، الماء يفنى. مع ذلك هم لما رأوا إلى هذا الأثر، أثر عثمان رضي الله تعالى عنه، وأثر ثابت أنه وقف بئر رومة، استثنوا الماء، أو لورودها عن السلف. صحيح ولا فرق؟ فما دام أنه ثبت فنقول بأنه يصح. قال: مع بقاء عينه كعقار. العقار هذا موضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله في جواز تحبيسه، لكن بقينا في المنقولات، هل يصح تحبيس المنقول أو لا يصح تحبيس المنقول؟ جمهور العلماء على أنه يصح تحبيس المنقول، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. هذا مما يدل على ماذا؟ يدل على صحة وقف المنقول، وهذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعند الحنفية لا يصح وقف المنقول إلا إذا كان تابعا لعقار. المنقول لا يصح وقفه إلا إذا كان تابعا لعقار، فمثلا المنقولات التي في البيت تابعة للبيت هذه يصح وقفها، أما المنقول الذي ليس تابعا لعقار كبيت أو أرض ونحو ذلك فهذا لا يصح وقفه. فمثلا هم يقولون يصح أن توقف الأرض وما يتبعها من منقولات، أو البيت وما يتبعها من منقولات. والصواب في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، الصواب في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء رحمه الله أنه يصح وقف المنقول. وأيضا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزان حسناته يوم القيامة. قال ونحوهما. قال: وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين. الشرط الأول كما تقدم ماذا؟ المنفعة. والمؤلف رحمه الله قيد المنفعة بقيود كما تقدم، يعني قيد المنفعة بقيود كما تقدم، وتكلمنا على هذه القيود. الشرط الثاني قال لك: أن يكون الوقف على بر، أن يكون الوقف على بر كالمساجد والقناطر. القنطرة هي الجسر الذي يوضع فوق الماء لكي يعبر عليه، فيصح الوقف على المساجد، كذلك أيضا القناطر والمساكين، كتب العلم ودور الأيتام، جمعية تحفيظ القرآن، إلى آخره، أشياء كثيرة. وهذا إذا كان على جهة عامة، إذا كان الوقف، لأن الوقف إما أن يكون على جهة عامة وإما أن يكون على جهة خاصة، فإذا كان على جهة عامة إلى آخره نشترط أن يكون على ماذا؟ على بر. وعلى هذا ما يصح إذا كانت الجهة عامة ولم تظهر فيها القربة، ما يصح الوقف. من باب أولى إذا ظهر فيها المحذور الشرعي، فمثلا إذا كان على جهة عامة، مثلا قال هذا وقف على الأغنية، ها؟ هل يصح ذلك ولا يصح؟ لا يصح. شيخ الإسلام يقول لا يصح هنا. لماذا؟ لأنه ما ظهر وجه القربة، لا بد أن يظهر وجه القربة إلى آخره. من باب أولى إذا كان يتضمن محذور شرعي، مثل لو قال هذا وقف على الذميين ما يصح هذا، وقف هذا على الحربيين من باب أولى، وقف هذا على المغنين، وقف هذا على الفساق إلى آخره، على لاعب الكرة إلى آخره، ما يصح مثل هذه الأشياء، هذا من باب أولى. هذا إذا كان على جهة ماذا؟ عامة. إذا كان على جهة خاصة لا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط ماذا؟ ألا يتضمن محذورا شرعيا. إذا كان على جهة خاصة، مثلا إنسان وقف على أخي وأخو غني، يصح ولا يصح؟ يقول يصح. وقف على أبي وأبوه غني، نقول بأن هذا صحيح ولا بأس به، نعم لا بأس به. وقف على أخيه الذمي، الذمي ها يصح أو لا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها صفية أوصت لأخيها اليهودي عرضت عليه الإسلام فأبى أن يسلم فأوصت له، فيصح ما دام أنه جهة خاصة ما لا نشترط القربة، ما دام أنه جهة خاصة واضح، إذا كان على جهة خاصة لا نشترط القربة، لكن نشترط ألا يتضمن محذورا شرعيا. وعلى هذا لو وقف على أخيه الحربي يصح أو لا يصح؟ لا يصح. ولو وقف على أخيه المغني لكونه مغنيا ها لا يصح، يتضمن محذور شرعي، ونتضمن محذورا شرعيا إلى آخره. فالخلاصة في ذلك أن الوقف إذا كان على جهة عامة نشترط ماذا؟ القربة، البر كما ذكر المؤلف رحمه الله. وإن كان على جهة خاصة لا تشترط القربة، لكن نشترط ألا يتضمن محذورا شرعيا. فإن كان يتضمن محذورا، إذا كان يتضمن محذورا شرعيا ها يصح أو لا يصح؟ نقول بأنه لا يصح. قال لك والأقارب من مسلم وذمي، لأن الجهة عامة هنا فيصح لو وقف على أقاربه إلى آخره، هذا يشمل المسلمين والذميين إلى آخره. قال هذا جائز ولا بأس به. قال غير حربي وكنيسة، كما تقدم إذا كان على جهة خاصة نشترط ألا يتضمن محظورا شرعيا، وإذا وقف على الحرب إلى آخره، حرب الكافر بينه وبينه حرب، فيقول بأن هذا لا يجوز، لأنه هنا تضمن محذورا شرعيا. قال وكنيسة، نعم لا يصح الوقف، لأن هنا يتضمن محذور شرعي وقع الكنائس، يقول بأن هذا لا يصح لما في ذلك من الإثم والعدوان والكنائس بيوت الكفر والمحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول لا يصح الوقف على الكنائس. قال ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة إلى آخره، نتكلم عليه إن شاء الله.